سورة الطلاق سورة مدنية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا أيها النبي الذي شرفناك بالنبوة، قل لأمتك: إذا أردتم تطليق نسائكم المدخول بهن من المعتدات بالحيض فطلقوهن في وقت يستقبلن فيه عدتهن، وهو الطهر الذي لم يقع فيه جماع، واضبطوا العدة للعلم ببقاء زمن الرجعة ومراعاة أمر النفقة والسكنى، واخشوا الله خالقكم ورازقكم ومربيكم بنعمة، ولا تعصوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، فلا تطلقوا إلا طلاقا سنيا واحدا في طهر لم تواقعوا فيه نساءكم، وعلى الزوجة أن تقضي العدة في بيت الزوجية في الطلقة الرجعية، لعل قربهما من بعضهما يحرك الشوق ويحدث الندامة ويستر الخصام ويعيد الوئام. لا تخرجوا المطلقات من البيوت التي يسكن فيها ما لم تنقض عدتهن، وهي ثلاث حيضات أو أطهار لغير الصغيرة والآيسة والحامل، ولا يجوز لهن الخروج منها بأنفسهن إلا إذا فعلن فعلة منكرة واضحة مما يؤدي إلى إيذاء العرض أو جرح الكرامة أو يأباه العرف السليم، فيحل إخراجها من منزل الزوجية لتقضي عدتها عند أهلها، لأنها هي التي أساءت إلى الزوج إيذاء شديدا وخرجت عن حدودها، فلا بد أن تكون الإساءة الزوجية واضحة بليغة. فلا تتوسعوا أيها الأزواج بعد الهفوات والأخطاء اليسيرة على زوجاتكم، ولا تتشددوا في احتساب كل شيء عليهم، ولكن ينبغي أن تكون الحياة الزوجية قائمة على كثير من التسامح. وتلك أحكام الطلاق التي شرعها الله لعباده، ومن يتجاوز هذه الأحكام فقد ضر نفسه وظلمها وأوردها مورد الهلاك. والنهي عن تجاوز حدود الله نهي تحريمي، لأنه لا يدخل فيها إلا بأن يمس منطقة الحرام. لا تدري أيها المطلق، لعل الله يوقع في قلبك مراجعة زوجتك بعد الطلقة والطلقتين، وهذا يدل على استحباب تفريق الطلقات، وألا توقع الثلاث دفعات واحدة حتى إذا ندم المطلق أمكنه الرجعة. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فإذا قربنا من انقضاء عدتهن وشرفت العلاقة الزوجية على الانقطاع التام، فراجعوهن بنية القيام بحقوقهن على الوجه المستحسن شرعا وعرفا، أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فتبين منكم. والمفارقة بالمعروف تقتضي أن يؤدي لها كل حقوقها، وأن يعاونه إن كانت في حاجة إلى معاونته، وألا يذكرها بعد تطليقها إلا بخير. وأشهد على الرجعة أو على الطلاق رجلين عدلين في سلوكهم وأحكامهم وأقوالهم من المسلمين، وأدوا الشهادة أيها الشهود طلبا لمرضات الله وقياما بوصيته، ذلك الذي أمركم الله به من أحكام تتعلق بالطلاق والعدة وحقوق المطلقات، ينصح به نصحا مقرونا بما يثير الرغبة والرهبة في النفس للانتفاع بالنصح واتباع ما هدى الله إليه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا صحيحا صادقا. وفي هذه الآية دليل على أهمية سلامة القاعدة الإيمانية للاتعاظ بالوصايا والأحكام الربانية، ومن يتق الله فيعمل بما أمره ويجتنب ما نهاه عنه يجعل الله له مخرجا ومخلصا من غموم الدنيا والآخرة، ويرزقه دواما وييسر له أسباب الرزق من حيث لا يخطر على باله ولا يكون في حسبانه، ومن يكل أمره إلى الله فهو كافيه ما أهمه في الدارين، إن الله منفذ أمره وممض في خلقه ما قضاه، لا يفوته شيء ولا يعجزه مطلوب، قد جعل الله قدرا محددا حكيما لكل ما خلق ولكل ما أمر به أمر تكليف وتشريع، ولكل شيء يخضع لأمره، فأحكام الله وشرائعه وأوامره ونواهيه ذوات حدود ومقاديس ينطبق عليها القانون الرباني العام المنضبط بسنة الحدود والمقادير. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والنساء المطلقات العجائز اللاتي وصلن إلى سن اليأس وانقطع عنهن دم الحيض، إن شككتم في حكمهن ولم تدروا ما عدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر، والصغيرات اللاتي لم يحضن بعد فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر، وذوات الحمل من النساء عدتهن أن يضعن حملهن، ولا فرق في ذلك بين المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن، ومن يتق الله باجتناب معاصيه وامتثال أوامره يسهل الله عليه أمر الدنيا والآخرة ويوفقه للخير، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ذلك الذي ذكر من أحكام الطلاق والعدة أمر الله الذي أنزله إليكم وشرعه لكم أيها المؤمنون لتعملوا به، ومن يتق الله باجتناب معاصيه وأداء فرائضه يمحو عنه الله خطاياه، فإن الحسنات يذهبن السيئات ويعظم له الجزاء ويضاعفه يوم الدين ويدخله الجنة. من فوائد هذه الآيات البينة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته ما لم تثبت له الخصوصية، وجوب السكنى والنفقة للمطلقة الرجعية، مشروعية رجعة المطلقة قبل انقضاء عدتها، الندب إلى الإشهاد حسما لمادة الخلاف، عدة المطلقة بعد الدخول ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض لكبر أو لصغر، وعدة الحامل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها عدتها وضع حملها. كثرة فوائد التقوى وعظمها. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. أسكنوا المطلقات من نسائكم في أثناء عدتهن مكانا من مسكنكم على قدر سعتكم وطاقتكم ولا تؤذوهن في مساكنهن فيخرج. وإن كانت نساؤكم المطلقات ذوات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فيخرجن من عدتهن فإن أرضعن لكم أولادكم بعد أن يضعن حملهن فآتوهن أجورهن على إرضاعهن وليأتمر بعضكم بعضا بما تعورف عليه من سماحة وطيب نفس فلا يقصر الرجل في حق المرأة ونفقتها ولا المرأة في حق الولد ورضاعه وإن تضايقتم بالمشاحة في حق الولد وأجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي المرأة أجرة رضاعها وأبت الأم أن ترضع وليدها فلا سبيل للزوج عليه وليس له إكراهها على إرضاعه ولكنه يستأجر لابنه مرضعة غير أمه المبانة منه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. لينفق الزوج الموسع عليه على زوجته المطلقة وعلى ولده على قدر غناه ومن ضيق عليه رزقه فلينفق على قدر ما آتاه الله ما آتاه الله من المال وإن كان قليلا لا يكلف الله نفسا في النفقة إلا ما آتاها من الجود والسخاء فلا يكلف الجواد الكريم مثل ما يكلف الشحيح في النفقة سيجعل الله بعد ضيق وشدة غنى وسعة. دلت هذه الآية على أن التكليف والمسؤولية على مقدار الهبة الربانية وما لا قدرة للإنسان عليه هو خارج عن دائرة مسؤوليته فمسؤولية الإنسان المفطور على نسبة عالية من الشح أخف من مسؤولية الإنسان المفطور على نسبة عالية من الكرم وكل منهما تقف حدود مسؤوليته عند حدود استطاعته في مغالبته لنفسه فمتى وصل إلى المستوى الذي لا يستطيعه فإن مسؤوليته عندئذ ترتفع ولكن لا ترتفع المسؤولية في تكليف عام لاحظ فيه الشارع حدود الاستطاعة الموجودة لدى مختلف طبائع الناس الزكاة والنفقة الواجبة في باب البذل والإنفاق. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وكثير من أهل مجمعات سكنية عصوا وطغوا عن أمر ربهم وأمر رسله فحاسبناهم حسابا شديدا بالتدقيق والاستقصاء لكل ذنوبهم فلم نغادر منه شيئا وعذبناهم عذابا منكرا فظيعا فتجرؤوا سوء مآل أمرهم وجزاء كفرهم وكان عاقبة أمرهم خسرانا في الدنيا والآخرة لأنهم باعوا نعيم الآخرة بخسيس في الدنيا قليل. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. هيأ الله لهؤلاء الكفار عذابا شديدا ينزل بهم كما نزل بالأمم الماضية، فاتقوا الله واحذروا سخطه وعقابه، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يا ذوي العقول الراجحة الواعية الدراكة التي تعقل المعارف فتمسك بها وتعقل النفوس عن اتباع الهوى والشهوات، الذين صدقوا الله واتبعوا رسله. قد أنزل الله إليكم أيها المؤمنون بما أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ذكرا تذكرونه آنا فآنا، وتتدبروا آياته وتتفكروا في معانيه وتعملوا بأحكامه ووصاياه. وأرسل إليكم رسولا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلو عليكم آيات الله حال كونها موضحات لكم الحلال من الحرام، ليخرج الله الذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا وعملوا الصالحات المعبرة عن صحة إيمانهم وصدقهم فيه، ليخرجهم من ظلمات الكفر والجهل والمعاصي والمخالفات إلى نور الإيمان والعلم والطاعات والقربات. ومن يؤمن بالله إيمانا صحيحا صادقا ويعمل عملا صالحا يدل على صدق إيمانه الاعتقادي والإرادي يدخله جنات عظيمات تجري من تحت قصورها الأنهار ماكثين فيها أبدا. قد أحسن الله للمؤمن الصالح نعيما لا ينقطع في الجنة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله وحده الذي خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض، وخلق من الأرض مثلهن في التركيب والخصائص، فالعناصر التي تتكون منها الأرض مماثلة للعناصر التي تتكون منها أجرام السماوات السبع. يجري أمر الله وينزل قضاؤه وقدره بدءا من أول السماء حتى غاية مركز الأرض، لتعلموا أن الله على كل شيء يشاء إيجاده أو إعدامه أو إجراء أي تصرف فيه أنه على ذلك كله قدير لا يعجزه شيء، وأن الله سبحانه عالم بكل شيء لا تخفى عليه معلومة من كل ما يدرك بالعلم من الواجبات والمستحيلات والجائزات عقلا، وما هو موجود وما هو معدوم، وكل الكائنات جارية تحت قدرته داخلة في علمه. ومن فوائد هذه الآيات البينة وجوب السكنى والنفقة للمطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في عدتها، ووجوب السكنى والنفقة للحامل حتى تضع حملها، عدم وجوب الإرضاع على الحامل إذا طلقت. التكليف لا يكون إلا بالمستطاع. ثبوت وجود سبع أراضين كما بين الله رب العالمين في آخر سورة الطلاق، آخر سورة الطلاق، ولله تعالى الحمد والمنة.